السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لازال الكلام في كتاب الحوالة والضمان، وابتدأ الإمام المجد رحمه الله بالحوالة. ثم بعد ذلك ذكر الضمان رحمه الله. وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في باب الحوالة، وتقدم أيضا شيء من الأحكام المتعلقة بالحوالة، وأشير بحول الله وقوته إلى شيء يسير مما يتعلق بالحوالة، وهو تابع لهذين الحديثين اللذين سبقا إشارة إلى شيء من الكلام عليهما. من حديث ابن عمر في معنى حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر تقدم أن في إسناده ضعف وانقطاع، لكن العمدة على حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. الحوالة كما تقدم أنها إرفاق وتيسير من صاحب الدين في قضاء الدين، ومن في إرفاق وتيسير من صاحب الدين الذي له الدين على المدين فيقبل الحوالة، وكذلك هي إرفاق من المدين بالدائن، وكلاهما ينفع الآخر. فالإنسان قد يكون عليه دين مثلا فيريد سداده، لكن لا يستطيع، وله مدين آخر فيحيل هذا الدائن على المدين له كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتبي أحدكم على مليء فليتبع، وأن هذا من تيسير الشريعة. ومن الحكم العظيمة في هذه الشريعة أنها خصت هذا العقد بالحوالة، وليس مستثنا من البيع الذي يجب فيه التقابض، لأنه في الحقيقة مال مقابل مال مع تأخير القبض، فلا يقال إنه مستثنا من بيع الدين بالدين، أو مستثنا من عدم جواز النسيئة والتأخير في بيع المال الربوي بالمال الربوي، بل يقال إن هذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا، إذ لو كان بيعا فإنه لا يجوز، بل هو استيفاء ووفاء. ولا شك أن الأحكام تختلف بحسب المعاني، وتقدم الإشارة إلى أن القرض إحسان وإرفاق، ولو كان بيعا لم يجوز، إنما الأعمال بالنيات، فهو يعطي المال على أنه إقراض ونفع. وإلا فمعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقرض مثلا 1000 ريال على أنه بيع، فإنه يأخذه مؤخرا ولا يستفيد شيئا، يعني فيما يتعلق بالمال والزيادة في المال مع النشأ، إنما إذا جرى على صفة البيع هو الذي يحرم، مع أن العاقل لا يمكن أن يبيع مثلا أن يبيع 1000 بـ1000، 1000 مماثل للـ1000، ما يمكن يبيع 100 بـ100 حتى ولو كانت حالة، فكيف يبيعها إذا كانت مؤجلة؟ فعدم القصد إلى مثل هذا من باب أولى. فلذا دل على أن المقاصد في هذا معتبرة، فهو يقرضه مثلا هذه الدراهم كله من باب الإحسان، لأنه يشبه المنيحة، يشبه الإحسان، فهذه عقود إرفاق، عقود إرفاق. ومنه هذه الحوالة التي هي استيفاء، ولذا جاز عند الاستيفاء في القرض الزيادة في القرض لأنه من الإحسان. ولو كان بيعا لم يجوز وحرم، صار ربا فضل نسيئة، لكن لما كان إحسان فالشرع يحث على ما يكون إحسان وإرفاق، اجتماع الكلمة وتصافي القلوب من خلال هذه العقود. وهذه العقود وهذه المعاني لا توجد إلا في هذه الشريعة العظيمة التي جاءت لإصلاح البشر ورحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلهذا كانت الحوالة من هذا الجنس أيضا، أنها إحسان وإرفاق. ولهذا قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع على أحدكم على مليء فليتبع، لكنها أحيطت بما يحفظها من الظلم والتعدي، وأن الإنسان ينبغي أن يلتزم بالشروط الشرعية في هذا، فلا يحيل المدين الدائن على من ليس عنده مال، ولا يجوز له خداعه. ولهذا إذا أحاله على من لم يكن مليئا فإنه يرجع، سواء كان يعلم أو لا يعلم، حتى ولو رضي المحال بناء على أنه مليء ثم تبين أنه مفلس أو أنه مماطل أو أن المحيل أحاله على أنه مليء، يعني لم يخدعه لكن تبين أنه ليس عنده مال وكان لديه تجارة فذهبت أو نحو ذلك، أو أقرضها يعني بمعنى أنه هذا المال الذي أحاله عليه وله ذهب، أو أصابه ما أصابه جائحة، فالصحيح أنه يرجع، وهذا هو المناسب لعقود الإرفاق. والعلماء ذكروا رحمة الله عليهم شروط في الإرفاق، قالوا في الحوالة: أولا، الحوالة من شروطها أنه يشترط أن تكون الحوالة على دين مستقر، أن يحيل على دين مستقر. فإذا مثلا كان لإنسان على إنسان دين يطلبه 1000 ريال مثلا، وهذا المدين أيضا قد أقرض شخصا ثالثا 1000 ريال مثلا أو 10,000 مثلا، لا يستطيع أن يكون يعني مساويا له، لكن هو يطلب إنسان آخر مثلا في ذمته مثلا 1000 ريال ويطلب إنسان آخر 2000 ريال مثلا، فهذا دين مستقر لأنه قرض، فلا بأس أن يحيله بالألف التي عليه على 2000 التي له، لكن لا يحيله بال2000، يحيله ب1000 من 2000، يقول: أحلتك بهذا 1000 ب1000 مما لي عند فلان. ثم إذا أحاله فاصطلح، يعني فإذا مثلا قال: أنا أطلب فلانا هذا المال، في هذه الحالة لا بأس أن يحيله مثلا، أو كان يطلبه 1000 ريال مثلا، يطلبه 1000 ريال وله 1000 ريال فأحاله بألف على ألف، ثم المحال عليه أعطاه 2000 زاده، اصطلح على ذلك، فلا بأس بذلك، لأنه طرف آخر غير المحيل. وكذلك على الصحيح، لو يعني هذه مسألة تأتي إن شاء الله في حوالة القليل على الكثير والكثير على القليل أيضا، هذه مسألة. وكذلك حوالة الجيد على الردي والرديء على الجيد، هذه مسألة فيها خلاف. فإذا أحاله مثلا يشترط أن يكون المحال به مستقرا كما تقدم، أجرة قد تمت مثلا، ثبت له أجرة دار أجرة سيارة في ذمة المحال عليه، فيحيل الذي عليه الدين هذا الدائن على الذي يطلبه هو. أحاله مثلا على ثمن متلف، أتلف له شيئا مثلا، أتلف له شيئا وثبت في ذمته ثمن متلف، هذا مستقر، فيجوز أن يحيل بهذا الدين على بدين الذي في ذمته بالدين الذي له على فلان، لأنه دين مستقر. وكذلك لو أن المرأة مثلا أحالت على زوجها، مثلا لو كانت عليها دين، عليها دين ولها مهر في ذمة زوجها، وكان زوجها قد دخل بها فقد استقر المهر بالدخول، فهو دين مستقر. في هذه الحالة لا بأس أن تحيل على زوجها بالدين الذي عليها بالدين الذي لها على زوجها، لأنه بالدخول استقر المهر. لكن لو كان بمجرد العقد قبل الدخول فالمهر لم يستقر، لأن لا يستقر إلا بالدخول، لأن قد يكون مسمى فيثبت لها النصف مثلا عند المفارقة، أو لا يكون مسمى، فهذه أيضا صورة أخرى. مثلا في هذه الحالة لا أحوال، تارة يعني تكون بعد الدخول، وتارة تكون بعد يعني حين يدخل بها ولم يسمي. المقصود أنه إذا كان قد دخل بها وسمى ثبت المسمى، أو مهر المثل إذا لم يسمى، فهذا لابد أن يكون مستقرا. كذلك أيضا لو كانت الحوالة مثلا بعروض تجارة، بطعام بر أو شعير أو أرز مثلا، إنسان يطلب هذا 100 صاع بر، فأحاله ب100 صاع بر له على فلان، لكن الصاع الذي 100 صاع التي له، 100 صاع التي له جيدة من البر العالي الغالي، والمئة التي عليه دونه في الصفة. المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز أن يحال بالرديء على الجيد ولا بالجيد على الرديء. قول الثاني يجوز اتفاق في الجنس، وهذا أظهر، يجوز أن يحيل بالرديء على الجيد، فيكون من عليه الدين قد تنازل عن هذه الصفة، وهذا لا يضر في باب الربويات. لماذا؟ لأن الجودة ساقطة في باب الربويات لا تعتبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال جيدها ورديئها فإذا كان في باب الربا ففي هذا الباب من باب أولى في باب الوفاء، فلا يضر، فهي ساقطة في باب الربويات. وكذلك يعني لو كانت بالعكس، بجيد على رديء، يعني صاحب الدين له 100 صاع، أعطاه 100 صاع من البر الجيد، وللمدين 100 صاع مثلا من البر الوسط، من بر الوسط، في هذه الحالة يكون أحال بجيد على رديء، هو يطلبه جيد وأحاله على رديء له. فالأظهر أنه كذلك لا بأس به، لأن المعنى واحد والعلة واحدة في الجواز، وهو أن الجودة ساقطة في باب الربويات ولا قيمة لها. رأيت مثلا مثل الدراهم، أحيانا مثل الدراهم التي مثل يجري صرفها الآن، العملة الورقية، لا شك أن الناس يقصدون إلى الدراهم الجديدة التي طبعت، فيكون لها يعني رغبة، لأنها ربما تبقى أكثر، ربما القديمة قد تتشقق وتتلف. لكن في باب الصرف، لو أعطى مثلا 100 مثلا نظيفة تماما، ورق قوي لم يتكسر، ب100 ريال أو عشرات مثلا أو مئات، وهذه قديمة، جاز، وجاز القضاء بها، لأنها قيمتها واحدة، إلا أن تكون تالفة، فيكون هذه 100 في الحقيقة تالفة ولا تقبل. في هذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة كأنه أعطاه يعني دراهم لها قيمتها بورقة لا قيمة لها، بورقة لا قيمة لها. لكن ما دام أنها جاري التعامل بها في هذه الحالة لا بأس بذلك. وكذلك أيضا في باب الأجل، يقول يشترط أن يكون أجلهما واحد. يحيل مثلا ب1000 ريال، مثلا 1000 ريال حالة على 1000 ريال مؤجلة، 1000 ريال حالة على 1000 ريال مؤجلة. هم يقولون لا يجوز لاختلاف الأجل، أن يحيل بمؤجل على الحال مثلا، هذه بحال على مؤجل. قل أنا أطلبه 1000 ريال حالة في أول الشهر، وله 1000 ريال تحل بعد شهر، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ أو مثلا مؤجل على حال، هو مثلا عليه 1000 ريال مؤجلة إلى شهر، ويطلب إنسان آخر 1000 ريال حالة، الأجل له. فإذا طلب منه مثلا أن يعجل له، له أن يمتنع. لكن لو قال أنت تطلبني 1000 ريال تحل بعد شهر، وأنا أطلب فلان 1000 ريال وهي حالة الآن، فهل يجوز؟ المذهب يقول لا يجوز، وهو قول الجمهور، والأظهر الجواز، لأنه في الحقيقة تنازل عن الأجل. هذه قريب مسألة ضع وتعجل، فهو نوع من المبادرة في الاستيفاء، وليس فيها أي محذور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ضعوا وتعجلوا في قصة الصحابة رضي الله عنهم مع أهل خيبر، وهذا هو الصحيح الذي انتصره ابن القيم وجماعة، وذكروا أدلة أخرى أيضا تؤيد هذا الأصل. ثم هذا من باب تفريغ الذمة، استيفاء، ليس من باب البيع، ليس من باب البيع، هذا من باب الإبراء، من باب تفريغ الذمة، وليس من باب شغل الذمة، إنما المحذور أن تشغل الذمم. أما ما كان في التفريغ للذمم هذا لا بأس به، ولا ضرر فيه، ولا محذور. فلهذا كان الأظهر هو جواز مثل هذا، وأنه لا يضر، ولم يذكروا دليلا بينا على ذلك، بل إن كونه عقد رفاق مما يدل على جواز هذا. فكونه يتنازل عن الأجل مثلا الذي له، إذا كان الدين للمدين مؤجل، والذي له حال، فيقول أنا أريد أن أفرغ ذمتي وأتخلص من هذا، وأقول له خذ هذا المال الذي قد حل ولا تبقى ذمتي مشتغلة بهذا حتى يحل الأجل، أو كان مؤجل، كان حال بمؤجل مثلا، حال بمؤجل. إذا أحاله مثلا هذا يقول عليه دين حال، عكس الصورة السابقة، 1000 ريال حلت، فطالبه قال ليس عندي شيء، قال أحلني، قال أنا أطلب فلانا 1000 ريال لكنها لا تحل إلا بعد شهر، بعد شهر لا أستطيع أن ألزمه، هل يجوز أن يتحول؟ الصح أنه يجوز، يجوز أن يتحول على هذا الدين المؤجل ولا ضرر، ويكون تنازل عن يعني تنازل عن بعض حقه، لأن حقه حال ورضي بها مؤجلا، ثم هو بعد ذلك إذا احتال على من عليه الدين فرضي بالتعجيل فله ذلك، فله ذلك، لأن الحق لذاك الطرف الثالث الدائن للمدين للدائن الأول، مدين هو مدين بالصورة ودائن، لكن دينه لم يحل بقي عليه الشهر مثلا فيحيله، فلو رضي المدين بتعجيله لهذا المحال فلا بأس. وتقدم أنه لو أن المحال عليه، لو أن المحيل أحال المحال على الطرف الثالث الذي يطلبه مثلا 1000 بـ1000 فأعطاه مثلا أعطاه 2000 زاده من عنده تراضيا بذلك فلا بأس. بل لو أن المدين المحال عليه للطرف الأول لو أنه مثلا هو أحاله 1000 ريال إذن انتقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا انتقل إلى ذمة المحال عليه فتراضيا على الصرف لا بأس، لأنه الآن انتقل وفرغت ذمة المحيل الأول. فإذا تراضيا مثلا لو قال المحال أنا أريد أن تعطيني مكان الجنيهات ريالات أو مكان ريالات جنيهات لا بأس بذلك، لكن بشرط التقابض كما حديث ابن عمر لا يفترقان وبينهما شيء بسعر يومها حتى لا يربح فيما لم يضمن فلا بأس، لأن هذا عقد جديد وشرطه التقابض بسعر يومها. لو حصل تذبذب مثلا في السعر، يعني ربما أحيانا يكون بحكم الآن قد يعرف مثلا بحكم بورصة مثلا أن سعر الجنيه مثلا قد يزيد فيه نسبة يسيرة وينقص في الريال مثلا بالنسبة للعملات الأخرى شيء لا يكاد مثلا بالنسبة للدولار مثلا أو السنتات بالنسبة للدولار تزيد وتنقص، وربما أثناء المعاملة وأثناء التحويل الصرف هذا لا يضر على الصحيح، لأن هذا لا يمكن تلافيه. وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة وقال ما معناه، أن شارئ كلام معناه قال لا يضر مثلا زيادة دانق أو دانقين أو نحو هذا يعني فيما يتعلق بالدراهم، فهذا لا بأس به. وتقدم أيضا أنه لا بأس أن يحيل له مثلا كما تقدم 1000 ريال ويطلب إنسان 2000 ريال فأحاله على 1000 من 2000 لا بأس، أحاله على 1000 من 2000 فلا بأس بذلك. فلو أراد نفس من عليه الدين أن يزيده في القضاء فلا بأس بذلك، لأن هذا زيادة في الوفاء وليس عن شرط. إنما إذا كان عسن معاوة هذا لا يجوز، لكن إذا ابتدأ هو منه وأحسن في القضاء فهذا زيادة فلا يضر، فلا يضر. المقصود أنه يجوز أن يحيل ببعض بما عليه في ذمته، قد يكون مثلا في ذمته 1000 ريال وفي ذمة غيره 10,000، فيحيله بألف من عشرة، هذا ما في شيء، لأنه ما أحال بعشرة، أحال بألف من عشرة مثلا، أو مثلا أحال ببعض ما عليه، حال ببعض ما عليه، كان عليه مثلا 1000 كذلك أحال ببعض ما لو كان ومثلا عليه 2000 وله 1000 على شخص، فأحاله ببعض حقه، ببعض حقه على من يطلبه، هذا لا بأس به، لأنه كله من باب الإرفاق وباب التيسير وباب تفريغ الذمة وتعجيل القضاء، كل هذا لا بأس به، وليس من باب البيع الذي يشترط فيه التقابض كما تقدم. وإلا لو أجري عليه البيع لكان لا يجوز، لأنه يكون معاوض دراهم بدراهم مع تأخير الأجل أو تأخير القبض، وهذا لا يجوز. وهذه المسائل في بعضها خلاف، في بعضها خلاف بين أهل العلم، لكن السعة فيها والتيسير هو الأظهر، لأن هذا إحسان وإرفاق، وإذا اشترط شرط يحتاج إلى دليل بين يدل على يعني على اشتراط هذا الشرط، والأصل صحة العقود والشروط بين أهل الإسلام. من الحوالات، الحوالات المصرفية، حوالات المصرفية هذه تسمى الحوالات، هل هي حوالة؟ هذا فيه خلاف، منهم من يقول هذه هذه حوالة بالمعنى الفقهي الذي يذكره الفقهاء رحمة الله عليهم، ومنهم من يقول هي وكالة بأجر وليست حوالة، ولا تأخذ وصف الحوالة عند الفقهاء، لأن الحوالة عند الفقهاء لا وصف. وقيل هي سفتجة، سفتجة بالمعنى الذي ذكره العلماء، والسفتجة اختلف فيها العلماء، والسفتجة أصلها سفتة، وهي كلمة فارسية أو معناها الإحكام، وهو إحكام الأمر، وهي أن يكون مثلا يريد مثلا إنسان يريد قرض، يريد قرضا، محتاج إلى قرض مثلا في الرياض مثلا، يعني الآن الحوالات تغني، لكن لما كان في القديم لا يتيسر نقل المال وقد يصعب عليه نقل المال ويخشى عليه، فيقول لشخص أنا أريد مثلا 1000 ريال مثلا، قديما مثلا 1000 دينار 1000 درهم مثلا، وهذا المسلف يريد السفر مثلا من مكة إلى المدينة، يقول أسلفني 1000 دينار أنا لي مال في المدينة أحتاج، وأنا أحتاج إلى 1000 دينار في مكة، وأنا لي مال في المدينة ولي وكيل أو عند أهلي أو لي من يقوم بعملي وتجارتي، أكتب لك ورقة تأخذها معك في طريقك، ورقة ثم تسلمها لأهلي مثلا أو لوكيلي ونحو ذلك، بهذه الورقة تستلم المال الذي أقرضتني، هذه تسمى سفتجة، وهي الأمر محكم كما تقدم، واختلف العلماء والصواب جوازها، لأنه لا ضرر، بل هي نفع للطرفين، نفع للمقترض لأنه يقضي حاجته مثلا في هذا البلد، ليس معه مال، مال في البلد الآخر وبعيد كيف يصل إليه، والذي يسافر ماله معه يريد أن يحفظه، ربما يتردد السفر، ربما يودعه لأن يخشى عليه مثلا من التلف، يخشى عليه من السرقة، يخشى عليه مثلا من قطع الطرق، فأسلفه إلى هذا، ثم ماله يستلمه بلد آخر بهذه الورقة. لا شك أن هذا نفع مشترك للطرفين، مع أن أحدهما مقرض والآخر مقترض. فنفع المقرض للمقترض لا محذور فيه، نفع المقرض للمقترض لا محذور، إنما المحذور هو نفع المقترض للمقرض، هذا الذي يأتي. أما كون المقرض ينفع المقترض هذا زيادة، هو أقرضه ونفعه، لا محذور في ذلك، إنما المحذور الذي ذكره العلماء هو نفع النفع الذي يقدمه المقترض للمقرض، لأنه لا يجوز أن يأخذ المقترض على قرضه نفعا ومالا. فهذه السفتجة. من أهل العلم من قال إن هذه الحوالات البنكية تشبه السفتجة، وأن الورقة ورقة الحوالة هذه التي يعطى أو الشيك مثلا الذي يكتب له يشبه الورقة، لأنه يأخذها إما يذهب بنفسه ويسافر إلى البلد الآخر، مثلا يحول مثلا من المملكة إلى مصر، أو من مصر إلى المملكة، أو من أي بلد من بلاد المسلمين، ثم هذه الورقة ورقة الحوالة والشيك هو يأخذها أو يرسلها إلى أهله مثلا، يعني ربما يريد أن يحول مال من المملكة إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى المملكة مثلا، فقالوا إن هذه الورقة بمثابة السفتجة. لكن فيه فرق، وقيل إنها وكالة بأجر، وكالة بأجر، وذلك أن البنك حينما تأتيه أنت وتريد أن تحيل أن تحول مالا من بلد إلى بلد، وهذا حينما يكون تحويل عملة، تحول العملة نفس العملة لا تصرف، إن مجرد حوالة بدون مصارفة، ما تريد أن تصارف نقدا بنقد، مثلا ما تريد أن تصرف مثلا هذه الريالات أن تحولها بجنيهات، تصرفها بجنيهات أو جنيهات بريالات أو الريالات بدولارات أو الدولارات بريالات، هذا صرف، هذه مسألة أخرى، والحكم من حيث الجملة واحد إلا ما يشترط في مسألة قبض البدل في الحال إما حقيقة أو حكما كما سيأتي إن شاء الله. فالصورة الأولى إذا أراد مثلا أن يحول جنيهات مثلا أو ريالات، نفس هذه 1000 ريال يريد أن يحولها من بلد إلى بلد، فيطلب من البنك ذلك، هو إما أن يأتي بالمال معه ويسلم البنك، وإما أن يحول من حسابه، حول من حسابه. في هذه الحالة حينما يحول هذا المال إلى البلد الآخر، سواء كان تحويل من البنك هذا إلى بنك آخر أو إلى فرع له في البلد الآخر، صورة واحدة، لكن المعنى أنه تحول من بلد إلى بلد، قد يكون الجهة المحول إليها نفس البنك المحول، يحول إلى فرع له أو إلى بنك آخر، إلى بنك آخر. في هذه الحالة يعطيه ورقة حوالة مثلا بهذا المال، بهذا المال، فهذه أفتى، يعني هذا المال هذه الحوالة حينما يقبضها البنك يأخذ أجرة مقابل الحوالة، يأخذ أجرة مقابل الحوالة، فما حكم هذه الأجرة؟ الصواب أنها لا بأس بها، لا بأس بها ولا محذورة فيها. أولا لأن البنك في الحقيقة، البنك في الحقيقة يعني أنت أقرضته حينما ترأيت يكون المال موجود، أو أنت أعطيته المال فأنت لك في ذمة البنك هذا المال، فالمال مالك، المال مالك، فأنت المقرض ولست المقترض، ولست المقترض. فحينما تدفع أجرة فأنت تجمع بين إقراض أو قرض ومال تدفعه، حتى لو قيل مثلا إن هذه يعني ربما يحصل فيها تجاوز في الكلفة، لكنه البنك مقترضا أنت أحسنت إليه، كأنك يعني كأنك أعطيت شخص أقرضت مالا ثم زدته مثلا، زدته أقرضته ثم زدته، فأنت حينما تعطي البنك هذا المال فأنت دائن للبنك والبنك مدين، وهذا لا محذور فيه، إنما المحذور أن البنك هو الذي يعطيك لأنه مقترض، ولأن هذه الودائع كيفت عند عامة أهل العلم في هذا الزمان، يعني إلا شيء إلا خلاف يسير، لكن عامة أهل العلم واللجان على أن البنك المود المال المودع في البنك سمى ودائع أنه قرض وله صفات القرض بجميع صفات، وهذه سبق الإشارة إليها، فهو في الحقيقة مقترض، مقترض، فليس يعني نفعا من المقرض للمقترض، بل هو نفع من المقرض للمقترض، وهذا لا محذور فيه، هذا لا محذور فيه، إضافة إلى أنه في الحقيقة على ما يذكر أن الشيء يسير وأنه مقابل أجور وعمل في نقل المال، ولا شك أن هذا نفع عظيم لنفس المحيل، نفس المحيل. فعلى هذا هل هذا هل هي حوالة منك إلى، هل هي تعتبر حوالة وأن البنك يحيلك على البنك الآخر أو وكالة بأجر؟ الأقرب والله أعلم أنه وكالة بأجر، وذلك أن صورة الحوالة فيها نظر، وذلك أن الحوالة أن يكون إنسان مدين، مدين لهذا الشخص الدائن، فيحيله إلى شخص ثالث يطلبه هذا المدين، وتكون الحاجة لنفس المدين، هو الذي احتاج وطلب هذا المال، وأنت يكون لك صولة عليه، وإن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب دعوه قال إن لصاحب الحق مقالا، صاحب حق وهو الذي أحسن إليه، لكن في الحقيقة البنك وإن كان في صورة مدين لكنه محسن إليك، أنت تطلب منه، وربما يعني في صورة من يرجو منه أن يقبل هذا المال، أن يقبل هذا المال. ولهذا جاء مسألة تشابهها بالسفتجة، حينما تقرض إنسان مال، حينما يكون هذا المقرض يقرضه هو في الحقيقة محسن إليه، لكن المقرض محسن لأنه سوف يعطيه مالا في البلد الآخر، ويسلم هذا المقرض من خطر الطريق، لكن في صورة البنك ليس في هذا مسألة الخطر، ولهذا تمحض الإحسان منه، تمحض الإحسان من هذا الوسيط الذي ينقل مالك ويطلب منك هذه الأجرة. فكونه ينزل منزلة المدين بحكم أنك تطلبه هذا المال سواء أعطيته إياه أو كان موجود في الأصل، فطلبت منه أن يحيلك على بنك آخر، ها؟ ففي الحقيقة هذا ليس على صورة الحوالة، وإن كان مدين إنما غاية الأمر أنه توكل بنقل المال الذي لك، مع أن الغالب أن البنك لا يحيلك على مدين الله، بل يحيلك على فرعه، على فرعه، هو لم يحيلك في الحقيقة على من هو مدين له، لأن يجوز هذا وهذا سواء حالك ولم يحيلك. لكن كثيرا ما يحيل البنك أو يعطيك الورقة وأنت تستلم إما بنفسك أو بوكيلك هذا المال من البلد الآخر، من فرع البنك، والبنك ماله واحد، فليس مدينا لهذا الفرع، فهو ماله واحد. وهذه الصورة واضحة أنها تخرجه من كون البنك يحيل، أنت محال والبنك محيل والفرع والجهة الأخرى محال عليه، فليست عليها صفة وتكييف الحوالة عند الفقهاء رحمة الله عليهم. لأقرب والله أعلم أنها وكالة بأجر، أنك وكلت البنك أن ينقل هذا المال، وأنك تعطيه المال الذي يكون أجرة له، هذا أقرب ما يكون في هذه الصورة. وعلى أي تكييف حملت فهذا المال الذي يؤخذ لا بأس به، لا بأس به كما تقدم، لأنه يعني مقابل هذا النفع، وفي الغالب أنه يكون شيئا يسيرا. هذه جملة من المسائل في هذا، في باب الحوالة، وربما هناك مسائل أخرى لعله إن ظهر شيء يبين مثلا في درس آخر أو ينتقل إلى الباب الذي بعده في الدرس الآتي، باب ضمان دين الميت المفلس. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.